هل يجوز صبغ الشعر باللون الأسود؟ لا يجوز صبغ اللون الشعر الأسود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صبغ الشعر باللون الأسود، حديث أبو قحافة عندما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه كأنها ثغامة ثغامة من شدة الشيب، فقال صلى الله عليه وسلم غيروا شيبه وجنبوه السواد.